لأنه من أتباع التابعين، لأنه روى عن التابعين، لهذا يكون بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثية الثلاثة، الصحابي والتابع وتابع تابع. وزكي بن إبراهيم هو من شيوخ شيوخ البخاري الكبار الذين هم من أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. فالثلاثيات عند البخاري تبلغ 22 بالمكرر، وهي 16 بدون تكرار، وهي عن 3 من شيوخه الذين هم المكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري هؤلاء من كبار شيوخه، وهم الذين روى عنهم الثلاثيات، والمكي بن إبراهيم هذا منهم، وهو ثم خرج له أصحاب في الستة، وهو اسمه على لفظ النسب، اسمه على لفظ النسب، لأن مكي هذا اسمه على لفظ النسب. يقول كنا عند ابن جرج المكي فجاء الثاني فسأله ابن مكي إبراهيم، يقول كنا عند ابن جريج المكي فجاء سائلا وسأل، فأمر الخادم أن يعطيه والخازن أن يعطيه دينارا، فقال إنه ما فيه إلا هذا الدينار، فلو أعطاه إياه بقي ابن جريج وأهله ليس عندهم شيء، فغضب عليه وقال أعطه إياه. ثم وهم في المجلس وصل إلى ابن جريج يعني كتاب ومعه يعني صرة، وفيه أنه بعث له بخمسين دينارا، ففتح الصرة وعدها وإذا 51، فقال لخازنه أنك أنفقت دينارا وقد رده الله عليك ومعه 50، ومعه يعني 50 دينارا، فشيء يسير تصدق به، مع أنه هو جهد المقل، هذا هو الذي عنده وليس عنده سواه، ومع ذلك الله عز وجل أكرمه وعوضه ورزقه وأكله بهذا المقدار الذي هو 51. يقول السائل ما معنى حتى تروا أنكم قد شافتموه؟ يعني حتى يعني ترون أو يغلب على ظنكم، أو يعني تطمئنوا إلى أنكم حصلت منكم وكافأة. يعني كثرة الدعاء حتى يكثر الدعاء حتى يعني يرى أنه قد كافأه. ثم هذا الذي ذكر في قصة ابن جريج اللي هو 51، يعني ما أدري قضية الواحد هذا الذي جاء زيادة مع أن الكتاب فيه 50، معنى ذلك أن الذي أرسل 50، وأن الواحد هذا قد يكون جاء غلطا، هذا الواحد الزايد على 50 جاء غلطا، فلا أدري يعني في مثل هذا، ولا ندري في الذي حصل عند ابن جريج، يعني في مثل هذا يراجع الذي أرسل، لأن الحساب إذا كان بغلط فإنه يصحح الغلط، وإذا كان الذي أرسل قال إنه يعني متعمد هذا أمره واضح، لكن مثل هذا لو حصل أن الإنسان أعطي وقال يصل إليك هذا المقدار ثم عده وإذا العدد يختلف فإنه يراجع الذي أرسله، فيكون معنى ذلك أنه وصل إليه زيادة قد تكون غير مقصودة وقد تكون جاءت غلطا وخطأ. فالذي حصل من الجريج لا ندري هل حصل يعني مراجعة في هذا الدينار أو حصل مراجعة، ولا ندري هل القصة أيضا صحيحة أو غير صحيحة، لأن في هذا الرجل الذي هو مقبول. هذه العبارة أظن أول مرة تمر قضية جيد، ما معنى هذا حديث حسن جيد غريب؟ والله سبق أنها مرة واحدة في هذا الباب اللي هو باب البر والصلة. فالجيد هي طبعا دون الصحيح، لكن هل هي أقوى من حسن؟ ما أعرف. يقول سائل بعض الإخوة يتضرر فيزيد على جزاك الله خيرا وزوجك بفراء ونحو ذلك، أليس في هذا استدراك على قول صلى الله عليه وسلم يقول فقد أبلغ عن ما على كل يعني هذا الدعاء هذا قد يكون ما يريد يعني